إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل صدق الله العظيم الفاتحة.